بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بصحبتكم على قناة واحد الذاكرين وسلسلة حلقات علموا أولادكم. حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى عن تنمية قيمة الشجاعة لدى الأبدان. المرحلة الأولى لتكوين قيمة الشجاعة ترسيخ البصيرة العقلية المعرفية، بمعنى أن يفهم الأولاد، أن يدركوا، أن يعرفوا معنى الشجاعة. وإن كان هذا العنصر مشترك في تنمية جميع القيم، يعني حتى ننمي أي قيمة لابد من إرساء البصيرة العقلية المعرفية، إلا أن الحاجة إليه في قيمة الشجاعة أكبر، وذلك لأن مفهوم الشجاعة قد يختلط مع التهور، قد يختلط بالحماقة، قد يختلط بالخطأ والاعتداء على الغير. لذلك فمن المهم بشكل كبير توضيح وترسيخ البصيرة العقلية المعرفية عن مفهوم الشجاعة لدى الأبناء. فما مفهوم الشجاعة؟ الشجاعة من الفعل شجعة، وهي ثبات القلب وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف. يعني جزء منها خاص بالمشاعر، جزء منها يكون في القلب. وثمرة الشجاعة ونتيجتها الإقدام في الأقوال والأفعال وعند القلق والاضطراب. وحقيقة الشجاعة هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافعة تحصيلا وعلى الأمور السيئة دفعا، وتكون الشجاعة في الأقوال والأفعال. وكمال الشجاعة وزينتها أن تكون متسمة ومتوافقة مع الحكمة. ومن المهم التحدث عن قيمة الشجاعة أمام الأطفال وتثبيت مبدأ التصرف حسب ما هو صحيح مهما كان الأمر صعبا. وكما ذكر فإن يعني المشاعر التي تكون في القلب قد لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها، يعني هو خائف، قلبه يدق سريعا، لكن الجزء الخاص بالأفعال والأقوال يستطيع أن يسيطر عليه. هو يستطيع أن يأمر ساقه فتمشي، ويستطيع أن يأمر لسانه فيتكلم. إذن حتى لو استشعر شيء من الخوف في قلبه، فيجب هنا إن كان على حق أن يقاوم هذا الإحساس، وأن يدرب نفسه على الفعل والقول وفقا لقيمة الشجاعة. فإذا كان الجميع خائفين، طبيعة الإنسان، فما الاختلاف بين الشخص الشجاع والشخص الجبان؟ الإجابة بسيطة، الشجاع هو الشخص الذي يتصرف رغما عن مخاوفه، أما الجبان فهو الشخص الذي يسمح لمخاوفه بأن تكتسح كيانه وتسيطر على أفكاره ومشاعره وسلوكياته. مهم هنا أن نوضح لأبنائنا أنه يجب أن يواجه الخوف والمواقف الصعبة، هذا هو معنى الشجاعة. الشجاعة تجعله قادر على تحمل الصعوبات، هذا أمر يختلف تماما على الافتراء، عن الافتراء على الغير بأي أسلوب من أساليب القوة، يختلف عن التهور، عن الجريمة والإضرار بالغير. تتضح الأمور أكثر عندما نفرق بين الشجاعة والتهور والجريمة. فما الفرق بينهما؟ لتوضيح الفرق بين الشجاعة والتهور والجريمة يجب توضيح أن هناك عناصر مشتركة بينهما، ولكن هناك عنصر مهم هو ما يميز الشجاعة عن الحماقة والتهور والجريمة. الشجاعة خلق نفسي ولها مواد تمدها، هي عزيمة في النفس تدفع إلى الإقدام بعقل في مخاطرة. يعني الإنسان يقوم بعمل أو قول يقدم عليه، وهذا العمل يكون فيه قدر من المخاطرة كأن يتوقع هلاكا من خلاله أو مضرة، ولكن هذا العمل يكون لتحصيل خير أو دفع شر، لذلك فهو يقدم عليه رغم ما يتوقع منه من مخاطرة. إذن هذه هي النقطة المهمة، أن هذا العمل لابد أن يرتبط بخير وخير كبير، يعني يكون له هدفا ساميا، يعني مثلا أنه يحافظ على دينه، يحافظ على مبدأ يؤمن به، يؤدي حق الله عليه، وهو يفعل ذلك رغم أنه قد يتعرض لمضرة أو يتعرض لخطر، فتكون هنا هذه الشجاعة. أما أنه يقدم على عمل وهذا العمل يتوقع منه مضرة أو خطر أو هلاك بدون أن يرتبط بهدف ثاني وبدون أن يرتبط بتحصيل خير أو بدفع شر، مثل الدفاع عن حياته ضد الأعداء أو حماية جماعة المسلمين، إن لم يكن مرتبط بمثل هذه الأهداف السامية فهو تهور مذموم، وهو إهلاك للنفس. يعني على سبيل المثال، مجموعة شباب يعبثون بالسيارات، يتبارون في السرعة، يتبارون بالسير بطريقة غير آمنة، يستخدمون الفرامل مع البنزين والسيارة تدور بهم على عجلة واحدة، ومثل هذه الأشياء الغريبة التي نسمع عنها، مما يعرض السيارة للانقلاب أو الاصطدام ببعضها البعض. إذن هو يقدم على عمل فيه جرأة ويتوقع منه مخاطرة ويتوقع منه ضرر، يظن أن ممكن أن يحدث ذلك، لكن هل هذا يصنف على أنه شجاعة؟ لا، بطبيعة الحال ليس شجاعة، هذا تهور مذموم وجروح في العقل وإهلاك للنفس غير مقبول. لماذا؟ لأنه ليس له هدف، هذا لمجرد العبث، هذا للتباهي فيما بينهم يعني الحصول على إعجاب شخصيات تافهة تعجب بما لا يجب أن يعجب به الإنسان السوي. إذن هذا العمل إن لم يرتبط بهدف ثاني فإنه يخرج من جانب التهور، عفواً، من جانب الشجاعة إلى التهور. أيضاً إن كان العمل أو القول فيه جرأة وفيه إقدام وفيه مظنة للضرر، ولكن يرتبط بأهداف دنيئة مثل الإضرار بالغير وسلبهم أموالهم والتقاتل على متاع الدنيا، في هذه الحالة يكون شجاعة. يعني لصوص مثلا قطاع الطرق الذين يقطعون الطرق على الناس ويسلبونهم أموالهم، هذا العمل فيه جرأة وفيه إقدام وفيه مظنة للخطر، لكن هل هذا يصنف على أنه شجاع؟ لا، هذا مجرم. لماذا؟ لأن الهدف المرتبط به هو هدف دنيء، هدف غير مشروع وغير مقبول في دين الله سبحانه وتعالى ثم في عرف الناس. إذن هذا لا يكون من باب الشجاعة، وإنما من باب طباع الحيوانات العدوانية التي تتقاتل، وهذا من طباع أراذل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. إذن هنا التفرقة بين مفهوم الشجاعة، مفهوم التهور، مفهوم الاعتداء على الغير والجريمة والأذى، إيقاع الأذى بالناس، أمر مهم جدا عند إرساء العقيدة البصيرة العقلية المعرفية الخاصة بقيمة الشجاعة. بعد ذلك ننتقل إلى عوامل تنمية الشجاعة. كيف تنمى الشجاعة؟ ما العوامل التي تساعد على تنمية قيمة الشجاعة؟ من أعظم الأمور التي تنمي قيمة الشجاعة، هناك مجموعة من المبادئ يجب أن ننميها لدى أبنائنا حتى تنمى لديهم قيمة الشجاعة. فالشجاعة مبنية على الثقة بالله والاعتماد عليه والحضور معه، فكيف يخاف وهو في كنف القوي؟ والإيمان بالقضاء والقدر من أعظم الأمور التي تنشئ الشجاعة وتنميها، حيث يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكذلك مما يزيد الشجاعة ذكر الله تعالى والمداومة عليه. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن هنا حث على الثبات الذي هو مظهر من مظاهر الشجاعة، ثم الأمر بشيء يحصل به الثبات وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. فمتى قوى إيمان العبد بالله وبقضائه وقدره، وقوى يقينه بالثواب والعقاب، ثم توكله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون، وأن نواصيهم بيد الله، وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة، وأن هذه الشجاعة تكون لغرض سامي للحفاظ على دينه، للثبات على مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها العقيدة وتقوم عليها الأخلاق. في هذه الحالة يكون الثبات، وفي هذه الحالة تنمو قيمة الشجاعة. فمن كان مع الله فلا خوف عليه، ومن كان الله معه هالت عليه المصاعب. إذن هنا هذه مبادئ يجب أن ترسخ، لأنها تقوم عليها قيمة الشجاعة: الثقة بالله، الإيمان بالقضاء والقدر، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأركانه الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ألا يشوب هذا الإيمان شائبة من شرك من أي نوع. حق سبحانه وتعالى يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن حزب الله هو المؤيد بالثبات من الحق سبحانه وتعالى، ومن أشرك بشيء فوعد الله سبحانه وتعالى بأنه سيلقى في قلبه الرعب جزاء لهذا الشرك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن قوة القلب ونمو قيمة الشجاعة تكون نتاج للثقة بالله، لعمق الإيمان، الإيمان بأركانه الستة، وأيضا قيمة الشجاعة ترتبط بقيمة الصبر، لأن الشجاعة عمل قد يؤدي إلى ضرر، قد يؤدي إلى ألم. فهنا الإنسان يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى التحمل، يحتاج إلى التجلد. لابد أن يربط بين الأمرين، بين أن هو يقدم على عمل، هذا العمل قد يكون فيه ألم فلا يتراجع في هذه الحالة، وإلا لن تكتمل لديه قيمة الشجاعة. ليكون شجاعا يقدم على هذا العمل الذي يؤمن بأنه في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإن اعترضه خطر وإن اعترضه ألم فإنه يصبر على هذا الألم. بعد ترسيخ البنية العقلية المعرفية لقيمة الشجاعة وتوضيح الفرق بينها وبين التهور، بينها وبين الجريمة، أيضا معرفة الأركان والأعمدة التي تقوم عليها قيمة الشجاعة حتى تكون شجاعا، لابد أن تنمي في نفسك حسن الظن بالله، تنمي في نفسك الإيمان بالقضاء والقدر، الثقة بالله، التواجد حيث أمرك الله سبحانه وتعالى حتى تجد الله سبحانه وتعالى معك. بعد ذلك يتم الانتقال إلى تنمية الجانب الوجداني. ومستوى الجانب الوجداني مهم في تنمية الميل والاتجاه نحو القيمة، ومن أهم الوسائل التي تؤدي إلى تنمية الجانب الوجداني أسلوب القدوة. نضع رموز للشجاعة أمام أبنائنا ونوضح لهم كيف هذه الرموز وهم بشر أمثالنا وصلوا إلى قمة قيمة الشجاعة عن طريق تنميت، عن طريق ترسيخ، عن طريق تدعيم أعمدة الشجاعة التي تم ذكرها. نبدأ بجيش طالوت، طالوت وجنوده الشجعان، وكيف انقسم الجيش إلى مجموعة خائفة من لقاء العدو وأخرى ثابتة وأخرى شجاعة. ما الخصائص النفسية التي توفرت في هؤلاء الشجعان؟ كيف اكتسبوا قيمة الشجاعة؟ نقرأ قوله تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالود وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالود وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن هنا مجموعة لديها سوء الظن، غير متوفر فيها حسن الظن، هي عندها يعني لن نستطيع أن نفعلها، ليس لنا طاقة. إذن هذه أول عوامل الخزلان، فقدان الثقة، الثقة في الله أولا ثم في النفس، على خلاف الفئة الشجاعة الفئة الصامدة. هذه الفئة من أين استمدت صمودها؟ من أين استمدت شجاعتها؟ ما الأعمدة التي قامت عليها؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هذه أول صفة، صفة الإيمان، هناك يقين. هذه الحياة ليست هي نهاية الكون، أي ليست هي النهاية، هناك لقاء بين الإنسان وربه، هناك بعث. إذن الإيمان، أيضا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلهم من الفائزين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ليس الأمر مستحيل، الأمر ممكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بصبرهم والله مع الصابرين. اتفقنا على أن الشجاعة مرتبطة بالصبر، لأن المخاطرة تشتمل على الألم، تتضمن الصعوبات. إذن الصبر والتجلد هو الذي يجعل قيمة الشجاعة تكتمل. يعني الإنسان قد يندفع، قد تكون عنده الجرأة، فإذا واجه شيئا مؤلما نقص على عقبيه. أما وجود الصبر فهو ضروري لاكتمال قيمة الشجاعة. لذلك فإن هذه الفئة الشجاعة طلبت من الله سبحانه وتعالى الصبر، هنا كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وطلب المدد والعون منهم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا يصل الإنسان إلى قمة الشجاعة إلا بطلب العون من الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج من نماذج الشجعان في القرآن الكريم. ممكن أن ننتقل إلى نموذج ثاني، ننتقل إلى نموذج السحرة في قصة موسى عليه السلام. ماذا حدث؟ وبالمناسبة يعني هؤلاء لم يكونوا من الأنبياء، ربما على النقيض، يعني هم في بداية اليوم سحرة، سحرة جاءوا ليأخذوا أجرهم من فرعون ويتقربوا منه، وهم يساومون ويطلبون الأجر، وهو يعدهم بالأجر ويطلبون الجاه. يعني هم مقبلين، مقبلون على صفقة، ليس هناك مبدأ معين، ويعرفون أنهم خادعون وأنهم جاءوا للقيام بألعاب سحرية وراضون بذلك. فكيف تحولوا سبحان الله يعني بداية اليوم صحراء ونهايته من الأبرار الشهداء. أولا هم لمسوا الحق بشكل عيان، حدث الإيمان، وعندما حدث الإيمان هنا بدأ الثبات على المبدأ. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. إذن هم آمنوا، رأوا رأي العيان أن ما جاء به موسى عليه السلام هو الحق فآمنوا به. ثم تفعيل هذا الإيمان أنهم لم يختاروا الجهة الخاسرة، جهة فرعون، بعد ما رأوا البينات وعرفوا أين طريق الحق فلم يختاروا أبدا، هكذا كان قرارهم الذي نفذوه بشجاعة، أنهم لن يختاروا الجهة الخاسرة، لن يختاروا الجهة الباطلة، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ثم ماذا؟ ثم استصغار شأن الدنيا. هذه أيضا من الأعمدة التي تقوي شجاعة الإنسان، التي تقوي شجاعة المسلم. كل الذي تخاف منه هو مرتبط بأمور الدنيا، تخاف على منصب، تخاف على مال، تخاف من سجن مدة محدودة، هي الدنيا كم سيقضي فيها الإنسان. لذلك قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هنا استصغار لشأن فرعون ارتبط باستصغارهم لشأن الدنيا بأسرها. أنت في النهاية حدود حكمك وحدود ملكك هي الدنيا، فإن انتهت هذه الفترة لن تستطيع أن تفعل شيء، وانتهاء هذه الفترة ستنتهي بانتهاء حياتنا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن هنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالبعث، اكتمال الإيمان وتنميته في نفوسهم وتذكير أنفسهم بأن هذه الدنيا لا تستحق وأن الله خير وأبقى، هم بذلك ينموا في أنفسهم قيمة الشجاعة، الشجاعة التي يحتاجوها يعني ربما أكثر مما يحتاجها أي شخص في هذه اللحظة. هم وقفوا أمام واحد من أسوأ طغاة العالم، من أسوأ الطغاة الذي مروا على الكرة الأرضية، ليعلنوه برأيهم وهو في أوج طغيانه. الأمر ليس سهلا أكيد، والشجاعة كما اتفقنا مرتبطة بالألم، وهناك عقوبة رهيبة. يأمر الطاغية أن ينزلها جنوده بهؤلاء المؤمنين، فإلى أي شيء يحتاجون؟ يحتاجون إلى الصبر. الشجاعة ترتبط بالصبر، لذلك كان دعائهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ساعدنا يا رب أن نحتمل هذه الفترة قصيرة العصيبة حتى نصل إلى هدفنا، أن نصل إليك مسلمين وتوفنا مسلمين. إذن هذا رمز آخر من رموز الشجاعة. بنأتي إلى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام وقت إدراك فرعون معه، إدراك فرعون له، استشعر قدرة الله سبحانه وتعالى ووجود الله سبحانه وتعالى معه، ثقة بالله سبحانه وتعالى، يقين بالله سبحانه وتعالى. فرعون يقترب منه، البحر أمامه، ليس هناك أي فرصة ظاهرة للنجاة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هكذا الصورة ليس فيها أي فرصة للنجاة. فماذا كان رد موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا يقينا بالله، ثقة بالله، هذا الذي تقوم عليه الشجاعة، هذا الذي أدى إلى ثبات موسى عليه السلام في هذا الموقف الرهيب. يعني حتى من حوله من المؤمنين فقدوا الكثير من ثباتهم. الأمر يعني متفاوت في القدرة وفي قيمة الشجاعة. لكن موسى عليه السلام الذي وصل إلى مرحلة اليقين استطاع أن يكون ثابتا واستطاع أن يؤكد لمن حوله كلا إن معي ربي سيهدين. نموذج آخر لقيمة الشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحاطت به المخاوف المزعجة وهو في الغار والأعداء منتشرون في طلبه، ويقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. هذا هو المشهد وفقا لطاقة العقل على التفكير ووفقا للعلم البشري المحدود. كل المؤشرات تؤكد أنهم في خطر، وأن الأعداء قاب قوسين أو أدنى، وكفار قريش عزموا العزم على إهلاكهم. يعني مسألة المحاورات والمناورات انتهى وقتها، هنا هم أخذوا قرارهم بالقضاء على الدعوة الإسلامية في مهدها متمثلة في المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الفئة المؤمنة التي اجتمعت حولهم. فماذا كان رده صلى الله عليه وسلم؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ إذن الثقة بالله أول عمود يجب تقويته حتى تنمو قيمة الشجاعة عند المسلم، هي الثقة بالله، حسن الظن أولا بالله ثم بالنفس. يعني الثقة أولا بالله ثم الثقة بالنفس، يعني أنا أفعل هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، إذا لن يضيعني الله سبحانه وتعالى. فالثقة بالنفس هنا مستمدة من الثقة بالله. إذا هذه نماذج وغيرها كثير من نماذج الشجاعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القادة العسكريين، من شيوخ المسلمين، من التابعين الذين وقفوا وقالوا كلمة حق في وجه سلطان جائر. إذا سنجد نماذج البشرية التي جسدت قيمة الشجاعة بشكل كبير وفي أعلى صور الشجاعة متوفرة. هذه النماذج تقدم لأبنائنا نماذج مجسدة لقيمة الشجاعة بالمعنى الصحيح، المفهوم الصحيح، والعناصر التي أدت إلى تكوين قيمة الشجاعة لديهم. متى توافرت هذه العناصر؟ توافرت قيمة الشجاعة. بعد ذلك يتم الانتقال إلى الجانب السلوكي. نحن هنا نمينا لديهم بصيرة عقلية معرفية، نمينا لديهم اتجاه إيجابي نحو الشجاعة، نريد أن ندربهم بشكل سلوكي عملي على الشجاعة. فكيف يكون ذلك؟ ذلك من خلال التدريب العملي السلوكي. وكيف يكون التدريب العملي السلوكي؟ لتدريب أبناءنا على الشجاعة لابد أن نتفق معهم أولا: الشجاعة ليست غياب الخوف بل التحكم به في نعم يمكنني فعلها، أي تنمية الثقة بالنفس لدى أبنائنا. وحتى ننمي هذه الثقة بالنفس وبعد ذلك يعني مرتبة أعلى، مرتبة الشجاعة، بداية لابد أن حتى نكسب أبنائنا الشجاعة لابد أن نتحلى بها نحن أولا. يعني المشكلة أن الخوف المرضي من الآباء والأمهات على أبنائهم يجعل الأبناء أبدا لن يستطيعوا التحلي بالشجاعة، لأن أول مراتب الشجاعة هي استقلالية الأفعال. يعني نحن نمنح الطفل الشجاعة من خلال السماح له، ندربه على الشجاعة من خلال السماح له بالقيام بالأمور بنفسه والتوقف عن التواجد حوله دائما لمساعدته في إتمام الأمور وحل المشكلات. يمكن تحقيق ذلك بشكل تدريجي وبشكل يتناسب مع عمره. يعني هناك شارع مزدحم بالسيارات، لا نطلب من الأب أو الأم طبعا إن هو يجعل الابن يسير فيه بمفرده وهو في الخامسة من عمره مثلا، لكن لابد أن نراعي أن أبناءنا يكبرون ولابد أن نفهم ذلك. أحيانا شدة الحب وشدة العطف وشدة الحنان تجعل الآباء والأمهات ينظروا لأبنائهم هو الطفل الصغير، هو الصغير الذي بين يدي، لا أتصور أنه يستطيع أن يفعل شيء بنفسه، لا أتصور أنه يمكن أن يغير مصباح كهربائي مثلا، لا لا لا، سوف تحدث له مشكلة وسوف تلتقطه التيار الكهربائي، يقوم بعمل كوب من الشاي لنفسي، لا كيف من الممكن أن تشتعل النار في ثيابي؟ طب هو يعني وصل لسن يسمح له بذلك؟ لا، هناك الخوف الشديد، الخوف المرضي، لو تواجد هذا لن يمكن تدريب الطفل على الشجاعة أبدا. إذن لابد من ترك يقوم بمهام وواجبات تتناسب مع مرحلته العمرية. لابد أن نقوم الخوف في نفوسنا أولا نحو أبنائنا حتى نستطيع أن ندربهم على قيم، على اكتساب عادة الشجاعة، والتي تبدأ بالثقة بالنفس، وتبدأ بالاستقلالية، وتبدأ بالقدرة على القيام بالمهام والواجبات. وإعادة التدريب على هذه المهام والواجبات بتكسبه نسبة أعلى من الثقة بالنفس، وبالتالي بتنفي عنه الخوف، وتبدأ المخاوف تتلاشى تدريجيا وتتزايد شجاعته. ولابد أن نعلمه أن هناك فرق بين ما يشعر به وبين ما يجب أن يظهر عليه. يعني حتى لو كنت تشعر في قلبك بشيء من الخوف، هذا لا تملك دفعه، لكن أنت تملك ملامحك الخارجية، لا تظهر للآخر أنك خائف منه. يعني الأطفال الذين يتعرضون للتنمر في المدرسة، لابد أن تظهر لهذا المتنمر أنك واثقا من نفسك، أنك ثابت، اطلب المساعدة الخارجية ولا تخشى من ذلك، لا تخشى سخريتهم أو استهزائهم، لا، أنت عندك شجاعة أنك على الحق، وأن هو إن كان أقوى منك جسدا لكن أنت أقوى منه بأنك عندك الحق، وأنت ستطالب بهذا الحق، وستطالب من حولك بأن يعطوك هذا الحق. إذن هنا التدريب على الثقة بالنفس مهما كانت الإمكانيات. يعني الشجاعة ليست مرتبطة بالقوة الجسدية، ليس لأنك ضعيف البنيان مثلا لا تستطيع أن تكون شجاعا، لا، تستطيع. ثقة بالنفس هنا ثقة بحقك، ثم بعد ذلك كيف تطالب بهذا الحق. هناك وسائل متعددة تستطيع أن تصل بها إلى حقك، وإن لم تستطع أن تصل بها بنفسك يجب هنا أن تطلب المساعدة. المهم ألا تكون خائفا، وإن كنت خائفا في نفسك فلا تظهر هذا الخوف. إن هذه من الدروس التي يجب أن نعلمها لأبنائنا. الإنصات إلى حديث الطفل، هذه من أول دروس الثقة بالنفس، تشجيع الطفل على التحدث وعدم كتم ما في داخله خوفا من الاستهزاء أو اللامبالاة أو يعني الانشغال عنه وإشعاره بالخجل، هذا يدعى ثقة الطفل بنفسه. فمهم هنا صبر الوالدين يعني وعدم إظهار الضيق، وأسوأ شيء أن يصرخ في وجه الطفل بدون سبب. يعني أنت مضغوط أو عندك مشكلة لا تحتمل حديث الأطفال الذي قد يكون يعني مجهدا للنفس، نسميه زن مثلا، لا، هذه الصرخة في وجهه الغير مبررة من وجهة نظري، ممكن تكون أدرى بنفسك مثلا تراجع مرهق من البيت عندك مشكلة، لكن من وجهة نظري هو تم الصراخ في وجهه لمجرد أنه تكلم، إذن ارتبط الكلام عنده بأنه سيصرخ في وجهه، إذن الأفضل أنه هو يسكت. إذن هنا بدأت تزوي بذرة الشجاعة في نفس الطفل، وبدأت الخوف، وبدأت قلة الثقة بالنفس. تحفيز الطفل هنا وإشراكه في الرأي وفي أمور المنزل وإعطائه الفرصة الكافية للتعبير عن أفكاره في الحياة، كل هذا من أسباب زرع الثقة في النفس، وبالتالي تنمية قيمة الشجاعة. أيضا يجب أن نعلمه أنه ليس هناك إنسان لا يخف، وأنه فليقل أنه خائفا لمن يصطفيهم مثلا، يعني يذكر ذلك الأب الأم يذكره لنفسه ويحدد أسباب هذا الخوف. يعني نحن لو أخذنا نموذج لنبي الله موسى عليه السلام، نجد أن موسى عليه السلام كما ذكر الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال ربي إني أخاف أن يكذبون. إذن هنا يذكر شعوره، هو خائف، النبي ويخاف، نعم نبي ويخاف، ثم يذكر أسباب هذا الخوف، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل إلي هارون. إذن هنا هو حدد أسباب الخوف، يعني أنت أيضا إذا شعرت بهذا الخوف عبر عن هذا الخوف مع الأب مع الأم مع الأقرباء والأصفياء لنفسك جدا، وحاول أن تفكر في سبب هذا الخوف. هل هو نقص في مهاراتك مثلا؟ يعني الخوف هنا مبرر. طيب لو نقص في مهاراتك فمن الممكن أن أنت إما أن تنمي هذه المهارة أو أن أنت تستعين بمن يساعدك. فنجد موسى عليه السلام قد طلب الاستعانة بأخيه وعنده مشكلة في الفصاحة. إذن هنا الاعتراف بالخوف وكيفية التغلب على أسبابه، هذا أمر مهم. فأطلب العون من الله بإخلاص، اشكو إليه ضعفك وخوفك كما فعل موسى عليه السلام، أطلب من يساندك ويعينك في الحاجة. لابد أن نعلم أبناءنا الشعور بالخوف، هذا شعور طبيعي الجميع مر به، أنت تخاف من الامتحان، أنت تخاف من عقوبة، أنت تخاف من شيء ما في السن الصغيرة. نحن هنا ندربه على الشجاعة، ندربه بأن هو يعترف بالخوف. وبالمناسبة يعني الإحساس بالخوف لا ينتهي عند الإنسان، بيظل موجود، ويجب ألا يخجل الإنسان من هذا الإحساس. يعني أنا أذكر كثير مثلا من طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه قبل المناقشة بيوم أو يومين، فأجدهم مثلا يفتعلون أي أسئلة للحوار مع المشرف، يعني أنا أفهم تماما أنه قلق، ولكنه كأنه يخجل أن يعترف بذلك، لا سيما الرجال، يعني ربما السيدات والبنات يذكرن هذا صراحة، أما كثير من الرجال يبدأ يحوم أن هو يفتعل سؤال يطلب نصيحة. يعني إذا قلت له لا تقلق يا بني لا تقلق يا أخي، فكأنه قرر فجأة أن يقولها صراحة، لا أخفيك سرا أنا خائف، وهو يتصور يعني أن هذا الشعور لم يمر بأحد قبل، في حين أنه لا يوجد باحث ماجستير ودكتوراه قبل المناقشة إلا ولم يخف. يعني لو لم يشعر بهذا الخوف يكون غير طبيعي. طيب نبدأ، أنت اعترفت بإحساسك بالخوف، لا مشكلة، بعد نبدأ ما تبرير هذا الخوف؟ يعني ان هو يرتج عليه اثناء عرض ملخص لبحثه، ان يعني يشتد عليه احد المناقشين. طيب اولا صلي ركعتين لقضاء الحاجة واطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ثم انت اعددت ملخص لبحثك تدرب عليه عدة مرات واقرأه عدة مرات وتدرب عليه عدة مرات، ثم انت بذلت كل ما تستطيع بذله في هذا البحث، فأحسن الظن بالله إن شاء الله لن يكون إلا الخير، يقينا في الله لن يخذلك. إذن هنا الاعتراف بالخوف، ثم بعد ذلك اتخاذ التدابير اللازمة، كيف ينمي الإنسان في نفسه قيمة الشجاعة. هذا بالنسبة للتدريب العملي لأبنائنا على التخلص من الخوف الذي هو أول مراتب تنمية قيمة الشجاعة لديهم. مرة أخرى أؤكد على أن شجاعة الأبناء سوف يستمدونها من شجاعة الآباء. الخوف المرضي على الابن هو الذي سيجعله خائفا دائما. بعض الآباء والأمهات يرفضون أن الابن يذهب إلى رحلة، تخاف عليه، ترفض أن يذهب إلى صديق، تخاف عليه، هذا لن يحميه من قضاء الله وقدره. نحن اتفقنا هناك إيمان بقضاء الله وقدره، ليست هناك مخاطرة في هذا الأمر، مخاطرة غير محسوبة أو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، يعني لو فكرنا بهذه الطريقة لم يخرج أحد من بيتي، وحتى لو جلس في بيته طوال العمر، فهل هذا سيحميه؟ إذن فلنقاوم المخاوف المرضية في نفوسنا أولا كآباء وأمهات، ندرب أبناءنا على الاستقلالية في أعمالهم، ندربهم على الثقة بالنفس، ندربهم على عدم كبت شعور الخوف بل الاعتراف به وتحديد مبرراته وكيفية التخلص من هذا الشعور. يعني أنا خائف بسبب كذا وكذا وكذا، لو قضيت على كذا وكذا وكذا سينتهي الخوف، إذن كيف أستطيع أن أقاوم الخوف؟ هذا مع تنمية البصيرة العقلية أو المعرفية، ومع تنمية الاتجاه الإيجابي نحو قيمة الشجاعة، وقبل ذلك ثقة في الله سبحانه وتعالى، ودعاء لأبنائنا أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الثبات والقوة والشجاعة في القول والعمل. نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن ننمي بشكل كبير قيمة الشجاعة. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. جزاكم الله كل الخير وبارك فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما في دنياه على الخير، ويجمعنا في آخرته في جناته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.